وقد جاء في ذلك آيتان كريمتان في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى في سورة النمل، قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخل. والآية الثانية في سورة الزمر، سورة الزمر، قال الله عز وجل فيها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالآية الأولى جاء فيها أن هذه النفخة يتبعها فزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وآية الزمر فيها أن النفخة يتبعها الصعق، ثم نفخة بعد ذلك يتبعها بعث الناس من قبورهم. ولذلك أهل العلم اختلفوا هل هما نفختان أم ثلاثة. فمن أهل العلم من قال هما نفختان، أي أن الملك الذي هو إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، البوق، بوق عظيم جدا يمسك به الملك الآن كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبصره شاخص إلى العرش الآن، عينه كأنها كوكب دري كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في الصور. فمن أهل العلم من قال هما نفختان. أما النفخة الأولى فأولها فزع وآخرها صعق. إذن الفزع والصعق الذي قال الله عز وجل فيه ففزع، وقال في آية الزمر فصعق، هذا يكون في النفخة الأولى باعتبار البدء والمنتهى، فالناس يفزعون في أول النفخة ويصعقون في آخرها الخلق. وأما نفخة البعث التي قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهذه لا خلاف فيها أنها نفخة واحد. ومن أهل العلم من قال هم ثلاثة: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. لكن الراجح والله أعلم أنهما نفختان، أنهما نفختان. طيب، نعم، أحسنت. وهذا كذلك يضاف إلى ترجيح أنهما نفختان، أن الأمر لو كان اثنين فيقال أولا وآخرا، لا يقال أولا وثانيا. ولذلك من الخطأ أن أسألك في أي شهر نحن، تقول نحن في شهر ربيع الأول، ثم إذا جئنا للشهر الذي بعده وقلت لك في أي شهر نحن، من الخطأ أن تقول في ربيع الثاني، هذا خطأ، أو في جماد الأولى وجماد الأولى وجماد الثانية، هذا خطأ، إنما جماد الأولى وجماد الآخرة، وهذا وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الثانية أم الأخرى؟ الأخرى. فالراجح أنهما نفختان. طيب، كما قلنا الفزع والصعق نفخة والبعث نفخة. طيب، نفخة البعث كيف تكون؟ إذا نفخ في الصور نفخة الفزع ونفخة الصعق، مات جميع الخلق وصعقوا إلا من شاء الله. هذا الاستثناء يرجع إلى ماذا؟ من المستثنى من الفزع والصعق؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال بعض الأنبياء كموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الناس إذا صعقوا ثم أفاقوا بعد ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يفيق صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح. يقول فإذا موسى آخذ بقوائم العرش، يعني ينظر فيجد موسى قد أمسك بقوائم العرش، عرش الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور لما قال ربي أرني أنظر إليك، فصعق موسى عليه الصلاة والسلام حينئذ لما قال له قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل موسى جوزي بهذه الصعقة فنجا من صعقة هذه النفخ. وقيل إنهم الملائكة، وقيل الولدان المخلدون في الجنة، وقيل غير ذلك، وهذا هو المراد بالاستثناء ها هنا. أما نفخة البعث، نفخة البعث، فإن الله عز وجل على ما جاء في صحيح الحديث ينزل على القبور مطرا عظيما فتنبت الأجسام في قبورها حتى تكتمل، الأجسام تعود مرة أخرى في قبورها حتى تكتمل، الأجسام تبلى إذا وضعت في القبور ولا يبقى منها إلا عظمة صغيرة جدا أسفل الظهر اللي هي العصعوصة دي اللي هي إيه؟ عجب الزمن أو الزنب، هذه التي تبقى. ثم نعم فإذا أنزل الله عز وجل المطر اجتمعت الأجسام واكتملت وتكونت مرة أخرى حتى إذا أذن الله عز وجل في خروجها فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من الأجداث أي من القبور سراعا يتوجهون حيث يريد الله سبحانه وتعالى للحساب، كما قال الله عز وجل ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، فكل يحشر بعد هذه النفخة، الإنس والجن والطير والسباع كل يحشر إلى أرض المحشر كما قال الله عز وجل قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، فكل هؤلاء يحشرون للعرض على الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة الكريمة التي معنا ذكر الله عز وجل في مبدئها أمورا تكون بعد النفخة الأولى وأمورا تكون بعد النفخة الثانية. طيب كم بين النفخة الأولى والنفخة الثانية؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال 40. فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله 40 يوما؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت. ما معنى أبيت؟ أي أبيت الإجابة، لا علم لي بذلك. الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين 40، لكن مدة هذه 40 لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. هذه الست الأول التي تكون بعد النفخة الأولى، وده ييسر عليك حفظ مقدمة هذه السورة، لأن بعض الناس بيجد صعوبة لتكرار إذا. لا، قسم هذه المذكورات التي ذكرها الله عز وجل إلى قسمين: ما هو واقع بعد النفخة الأولى، وما هو واقع بعد النفخة الثانية. فإلى قول الله عز وجل: وإذا البحار سجرت، هذا يكون بعد النفخة الأولى. ثم قال: وإذا النفوس زوجت، وسنعلم معنى ذلك. وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. هذه تكون بعد النفخة الثانية. وبهذا يسهل عليك حفظ مقدمة أو حفظ مقدمة هذه السورة. فيقول الله عز وجل في هذه المذكورات: كم مرة تكررت إذا؟ ها، حدش عدها قبل كده؟ احنا قلنا 6 و6، حتى الحساب مش تكررت 12 مرة. طيب، ما الذي يفيد هذا التكرار؟ يفيد تهويل الأمر وتعظيم الأمر. المذكورات بعد قول الله عز وجل إذا أمور عظيمة، فكرر الله عز وجل ذلك ليعظم الأمر ولكي تستعد النفوس لهذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيقول الله عز وجل: إذا الشمس كورت. كورت أي ذهب ضوءها ورمي بها، ذهب ضوءها هذا أول، ثم رمي بها ثانيا. طب أين رمي بها؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر يذهب الله عز وجل بنورهما ويلقى بهما في النار، يلقى بهما في النار. لكن ما الحكمة من ذلك، من كون الشمس والقمر يكوران يوم القيامة ويلقيان في النار؟ قال العلماء: الحكمة في ذلك ليريهما من كان يعبدهما. فقال الله عز وجل: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. انكدرت يعني انتثرت وتساقط بعضها على بعض. قال: وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، يعني زالت عن أماكنها، كما قال الله عز وجل: لا ترى فيها، أي على وجه هذه الأرض، عوجا ولا أمتا. الأرض مبسوطة، ترى الأرض قاعا صفصفا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. يقول: وإذا الجبال سيرت، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل في شهرها العاشر، وهذه تكون من أنفس المكاسب عند العرب، لأن الناقة لا تلد إلا بعد تمام حملها سنة. فما الذي يكون في هذه الأيام إذا نفخ في الصور؟ يقول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت، أي أهملها أهلها وانشغلوا بحالهم، تركوا أنفس ما عندهم. وإذا الوحوش حشرت، والوحش هو كل حيوان بري غير مستأنس، فيدخل في ذلك السباع والزراف وكل الحيوانات البرية غير المستأنسة. هذه الحيوانات كذلك تحشر بهذه النفخة. يجتمع بعضها إلى بعض في مكان واحد، لا يعدو بعضها على بعض ولا يقتل بعضها بعضا. لماذا؟ لهول الموقف. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا البحار سجرت. ولعل ذلك يكون سببا في حشر هذه الوحوش وانشغالها بحالها، أن البحار تسجر، قيل تشتعل نارا، وقيل تفور وتفجر كما جاء في آية أخرى: وإذا البحار فجرت، فيختلط ماء بعضها ببعض وتصير بحرا واحدا يعلو ماؤها، فهذا مما يخيف الوحوش ويجعلها تجتمع في مكان واحد. قال: وإذا البحار سجرت. قلنا هذه الست الأولى التي تكون بعد النفخة الأولى. ثم قال الله عز وجل: وإذا النفوس زوجت. وهذا يوم القيامة بعد النفخة الثانية. ما معنى وإذا النفوس زوجت؟ ها، جمعت في نفس واحد. ها، الله أعلم. أحسن. إذا النفوس زوجت، ليس المقصود ها هنا بالزواج النكاح، لكن المقصود ها هنا جمع المثيل إلى المثيل والنظير إلى النظير، جمع المؤمن مع المؤمن والكافر مع الكافر، كما قال الله عز وجل في سورة الصفات: قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. مش المقصود ها هنا احشروا الذين ظلموا ونساءهم؟ طب افرض ان الواحد مراته مؤمنة، يعني فرعون وامرأة فرعون، هل تحشر امرأة فرعون مع فرعون؟ لا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لكن ما المقصود بالأزواج ها هنا؟ النظائر. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فيجمع الكافرون بعضهم إلى بعض. وقال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فالله عز وجل إذا قال وإذا النفوس زوجت، أي ميز بين الكافرين والمؤمنين، أهل النجاة وأهل العذاب. وإذا الموؤودة سئلت، إذا الموؤودة سئلت، من الموؤودة؟ التي تدفن حية وهي صغيرة، وهذا كان من عادات الجاهلية، فكانوا يدفنونها كذلك. لماذا؟ خشية الفقر وخشية السبي، لأنهم إذا أغار عليهم العدو وسبوا نساءهم فهذا فيه عار عليه. أما الغلام الرجل يستطيع أن يدبر حاله لعله يهرب منهم، وأما البنت والمرأة فلا حيلة لها، ولذلك كانوا يدفنونها حية، فنهى الله عز وجل عن ذلك، فقال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فإذا كانت الموؤودة هي التي تسأل عن ذلك بهذه الصورة، فكيف بالذي وأدها؟ فحاله أشد، وارتكب جرما عظيما. والموؤودة في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. وهذا ذكره أحمد في المسند وصححه الألباني. فالموؤودة تسأل بأي ذنب قتلت، لماذا قتلت، ما صنعت ذنبا حتى تدفن حية وحتى تقتل. ونجد عند بعض الناس من آثار الجاهلية ما هو موجود فيما يتعلق بحق البنت من حرمانها من الميراث والحقوق والتعليم، ومن عدم المساواة في الرعاية بينها وبين إخوتها الذكور. فهذا كله من آثار الجاهلية، من آثار الجاهلية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البنات: قال: لا تكرهوهن فإنهن المؤنسات الغاليات. اوعى تكره بنتك، فإنهن المؤنسات الغاليات. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رزق إلا البنات، وهو خير الخلق سبحانه وتعالى. فهذه نعمة من الله عز وجل، ومن أحسن تربية بناته ولو كانت بنتا واحدة كانت له سترا وحجابا من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة وليست نقمة من الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وإذا السماء كشطت، كشطت يعني الكشط هو الإزالة، كشطت يعني أزيلت وذهبت وتشققت لنزول الله رب العالمين للفصل بين العباد. فيقول الله عز وجل: وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت، أي أوقد عليها وزيد في نارها. يقول: وإذا الجنة أزلفت، أي قربت لأهل النعيم. في هذا الوقت أو إذا وقعت هذه الأمور علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، يعني ما أحضرت من الخير أو الشر. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. وكذلك كتاب المؤمن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من الحسنات، فاستكثر من الحسنات عبد الله. فيقول الله عز وجل: علمت نفس ما أحضرت. إذن هذا هو جواب الشروط التي مضت كلها، كل الشروط التي مضت هذا جوابها، جواب الشرط: علمت نفس ما أحضرت. فكثرة الشروط عبد الله تدل على أن المرء ينبغي أن يكثر من الحسنات التي تكون في كتابه وفيما يحضره يوم القيامة. فيقول: علمت نفس ما أحضرت. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: فلا أقسم بالخنس، أي أقسم بالخنس. وقلنا: لا، هذه جيء بها للتوكيد، أو أنها بمعنى لا يصح ما تقولون وما تنكرون، وأقسم على ذلك بهذه المذكورات، يعني فيها رد لما قاله المشركون واعتقدوا، ثم أقسم الله عز وجل على أمور، والله يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. قال: فلا أقسم بالخنس. ما المراد بالخنس؟ الخنس أي النجوم التي تخنس بالنهار وتظهر بالليل. ما معنى تخنس؟ تختفي، النجوم التي تختفي بالنهار وتظهر بالليل. أو الخنس هو بقر الوحش أو الظباء أو غير ذلك مما ذكره أهل التفسير، وكلها تشترك في علة واحدة، أنها تخنس وتختفي حينا وتظهر حينا، واللفظ يحتمل ذلك كله. وإن كان قد رجح بعض العلماء أن المراد النجوم، فقال الله عز وجل بعد ذلك: الجوار الكنس، الجوار الكنس، وهذا مما يرجح أنها النجوم. ثم قال الله عز وجل: والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس. ما معنى عسعس؟ عسعس هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة في لغة العرب، يعني والمتضادة، تحمل المعنى وضده، زي لفظة القر أو القر يحمل معنى الحيض والطهر، الحيض والإيه؟ والطهر. فقول الله عز وجل والليل إذا عسعس يقسم بالليل إذا أقبل، أو قد يقسم بالليل إذا أدبر، فهذا وذاك وارد. فمن قال يقسم بالليل إذا أقبل قال لأن الله عز وجل قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فأقسم بالشيء وضده، كما قال الله عز وجل في مواضع أخرى قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى نفس المعنى، قال والضحى والليل إذا سجى نفس المعنى. ومن قال والليل إذا عسعس أي أدبر قال الآية بعدها تقول والصبح إذا تنفس، فإنه إذا أدبر الليل أقبل الصباح، فهي تحمل المعنيين. فيقسم الله عز وجل بالليل إذا أقبل أو أدبر، والصبح إذا تنفس يعني إذا ظهر وطلع. يقسم على ماذا؟ يقول إنه، يعني هذا القرآن، إنه لقول رسول كريم. ما المراد بالرسول ها هنا؟ سياق الآيات يدل على أن المراد جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. طيب، إنه لقول رسول كريم، قوله إنشاء منه، يعني جبريل عليه السلام هو الذي قال القرآن من نفسه، هو الذي أنشأه وألفه، أم أنه قاله تبليغا سمعه من الله عز وجل ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن نسبة القول ها هنا إلى جبريل هي نسبة تبليغ، نسبة تبليغ. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال إنه لقول رسول، وهذا مقتضى الرسالة أنه يحمله إلى غيره. وقال في موضع آخر قال إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. الرسول ها هنا في هذه الآية الأخيرة المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فينسب القرآن أو قول القرآن مرة إلى جبريل ومرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنسبة في كلتا الآيتين نسبة تبليغ وليست نسبة إنشاء وابتداء، لأن القرآن من الله بدا، خرج منه سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم به حقيقة بصوت وحرف، وسمعه جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه يعود في آخر الزمان. قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. كم صفة ذكرها الله عز وجل تزكية لجبريل عليه السلام؟ ذكر خمس صفات، ذكر خمس صفات يزكي بها جبريل عليه السلام. فقال إنه لقول رسول كريم ليس بلئيم، هو ملك شريف حسن الخلق والخلق عليه السلام، أفضل الملائكة وأشرفهم وأعلاهم مكانا، ولذلك قال ذي قوة، ذي قوة، وهذا يفيد عصمة البلاغ الذي سيبلغه، عصمة الرسالة، أنه قوي شديد متين لا تستطيع الشياطين أن تقرب منه. ثم إنه ناصر من يبلغه، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذي قوة عند ذي العرش، عند صاحب العرش، من صاحب العرش؟ عند ذي العرش مكين، أي له مكان عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كما قلنا هو أعظم الملائكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء هم أعظم الملائكة الثلاثة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كان يقول هذا في دعاء الليل. ثم إنه ملك الوحي، والوحي به حياة الروح وهي أعظم حياة، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي ممكن مطاع، مطاع تطيعه جميع الملائكة. ثم ما معنى ثم؟ ها ما معنى ثم؟ ثم دي ظرف مكان، ثم بمعنى هناك، مطاع هناك عند الله عز وجل في الملأ الأعلى تطيعه جميع الملائكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. شوف توجيه الرسالة المخصوصة لجبريل عليه السلام، يخصه ربنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر ثم يعمم الأمر بين الملائكة، ثم ينادي جبريل في أهل السماء الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، فهو ملك الملائكة عليه السلام ونحن نحبه لمكانته عند الله سبحانه وتعالى. وأما اليهود فإنهم يبغضونه أشد البغض، أنه نزل بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يرجون نزول الرسالة على واحد منهم، فقال الله عز وجل من كان عدوا لجبريل فإن الله نزله على قلبك بإذن الله. فيقول الله عز وجل في وصف هذا الملك الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، ما معنى ثم؟ هناك في سورة الإنسان وإذا رأيت ثم رأيت، اقرأ كده واحدة واحدة عشان تفهم معنى إيه. وإذا رأيت ثم رأيت يعني هناك رأيت، يعني لما تشوف في الجنة هناك ترى نعيما وملكا كبيرا. في قراءة لكنها شذة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يستدل بهذه القراءة على رؤية الله عز وجل في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت ترى هناك في الجنة نعيما وملكا كبيرا الذي هو الله سبحانه وتعالى. فقال مطاع ثم أمين. ثم قال الله عز وجل بعد أن زكى الرسول الذي ينزل بالرسالة قال وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون عليه الصلاة والسلام، والمقصود محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا عبر الله عز وجل أو أخبر بقوله صاحبكم وما صاحبكم بمجنون؟ لأن الصحبة تقتضي طول الملازمة، وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بينهم 40 سنة قبل أن ينزل عليه الوحي، فصحبوه وعلموا حاله وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وما علموا عليه يوما أنه كان مجنونا أو شاعرا أو كاهنا، فيذكرهم الله عز وجل بذلك، يقول وما صاحبكم الذي لبث بينكم 40 سنة وعلمتم حاله بمجنون، فكيف تتهمونه في عقله وفيما جاء به وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه، يعني رأى جبريل، رآه صلى الله عليه وسلم بالأفق المبين في العلو، وهذه أول مرة يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، يوم أن فطر الوحي بعد أن نزل عليه ابتداء، ونزل عليه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم فطر الوحي قليلا، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم نازل من الجبل سمع صوتا في السماء فنظر فإذا جبريل يجلس على كرسي له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق. هذه المرة الأولى التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على صورته، والملائكة لها أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل كان له 600 جناح. نعم. المرة الثانية أو الأخرى التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على صورة الحقيقية متى؟ ليلة المعراج. ليلة المعراج. فقال الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. الغيب الذي هو القرآن. وما هو أي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب بضنين، يعني ببخيل. ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي، وإنما بلغ جميع الوحي. بلغ جميع الوحي. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم ما نزل في حقه من عتاب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، عفى الله عنك لما أذنت له. عتابات، ومع ذلك مذكورة في القرآن. فلو كتب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لكتب هذه الأمور. ولذلك قال: وما هو على الغيب بضنين. ما معنى بضنين؟ أي ببخيل. وهناك قراءة متواترة: وما هو على الغيب بضنين، بالظاء. والظنين أي المتهم. فلم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من كلام ربه سبحانه وتعالى. وما هو بقول شيطان الرجيم، يعني هذا القول الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس قول الشياطين، لأن الله عز وجل قال في حقه، في حق خطابه: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. لا يستطيع القرآن أن يقرب، الشيطان أن يقرب من القرآن، ولا أن يؤلف مثله، ولا أن يأتي بمثله، ولو استطاع لفعل. فقال: وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون، يعني أين تذهب عقولكم إذا اعتقدتم هذا في كلام الله سبحانه وتعالى؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. ما القرآن إلا ذكر وموعظة للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. من أراد الهداية فعليه بالقرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة الخلق مندرجة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فهذه السورة العظيمة عباد الله فيها تقرير عقيدة البعث بعد الموت للحساب والجزاء، وفيها تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، والتدليل على ذلك بأوصاف جبريل الخمسة عليه السلام، وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذه السورة. وفيها أن مشيئة الله عز وجل تسبق مشيئة العبد، فالعبد له مشيئة والله عز وجل له مشيئة، وكل ميسر لما خلق له على حسب تقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته. السورة النعم. وفيها الإيمان بالملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام. السورة التي بعد ذلك حتى يعني نفرغ من هذا الجزء عما قريب، يعني إن شاء الله يعني ممكن الدرس القادم، وهي سورة عبس، ولن نطيل فيها لوضوح معانيها ولورود الشبيه لهذه الآيات فيما مضى. فقال الله عز وجل: وهي سورة مكية. وسبب نزولها، سبب نزول هذه السورة أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أسلم قديما وهو من خيار الصحابة ومن المهاجرين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مكة، يقول أرشدني أرشدني، يعني عظني واهدني. قال قالت عائشة رضي الله عنها التي تذكر سبب النزول، قالت وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد هدايتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم ويقول لهم، يقول لهؤلاء المشركين، يقول لهم أتذكر كذا، أتعلم كذا، ولا يلتفت إلى عبد الله بن أم مكتوم. فأنزل الله سبحانه وتعالى عبس وتولى، أنه أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم، وقد كان أعمى البصر لكنه كان بصيرا رضي الله عنه، فأعرض عنه وأقبل على هؤلاء، فعاتبه الله عز وجل عتابا لطيفا فقال عبس وتولى، ما قال عبست وتوليت، وإنما ذكر ذلك بخطاب الغائب تلطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني وقت أن جاءه الأعمى، وهذا ذكر من باب التعريف وليس من باب التنقص. وذكر الأوصاف التي مثل الأعمى والأعرج والمقعد وغير ذلك قد تذكر من باب التعريف ولا تكون من باب الغيبة. متى تكون من باب الغيبة؟ إن كانت من باب التنقص، إن كانت من باب التنقص. يعني عائشة رضي الله عنها ذكرت عندها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأشارت هكذا، يعني قصيرة، يعني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة، يعني لو مزجت بماء البحر البحر لمزجت، كلمة عظيمة جدا، لأنها ما أرادت التعريف رضي الله عن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يعني الغيرة تحمل المرأة الكاملة على بعض هذه الأمور. يعني فقال أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يعني ما أدراك يا محمد أن هؤلاء المعظمين من قريش سيتطهرون وتزكى أو تزكو نفوسهم ويقبل الإسلام، ما أدراك ذلك، فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، ما يدريك بذلك أن ما تذكرهم به ينفعهم. أما من استغنى، يعني استغنى بماله، فأنت له تصدى، أقبلت عليه وتقول له أترى بما أقول بأسا، ما تقول فيما أعرض عليك، فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، أقبل يريد الهداية والإيمان وهو يخشى الله سبحانه وتعالى ويرجو النجاة، فأنت عنه تلهى، أنت عنه تلهى. ما معنى تلهى؟ يعني تشغلت بغيره عنه، فعاتبه الله عز وجل في ذلك وأمره أن يسوي في نذارته ودعوته بين الشريف والوضيع والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء، ثم الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من علم الله عز وجل منه خيرا هداه الله سبحانه وتعالى. فقال كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، يعني هذه الصورة أو هذه الوصية التي أوصاه الله عز وجل بالمساواة بين جميع الخلق في الإنذار والدعوة، هذه تذكرة، فمن شاء ذكره، من شاء ذكره، يعني ذكر هذه الوصية وأخذ بها. ثم قال الله عز وجل في صحف مكرمة، والضمير يعود على القرآن، يعني القرآن موجود في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. فالقرآن موجود في صحف مطهرة بأيدي سفر، أي بأيدي الملائكة الكرام، وقيل بأيدي القرأة الذين يقرؤونه، وقيل بأيدي العلماء، لكن الراجح الذي تدل عليه الآيات وتدل عليه الأحاديث أن المراد بالسفر هم الملائكة، فهم سفرة الله عز وجل إلى الخلق من قبل ربهم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن ها وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة. فالقرآن بأيدي سفرة كرام بررة، كرام بررة أتقياء. وقال بعض العلماء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم القراء، قال ابن جرير: الصحيح أن السفرة الملائكة، لأنهم سفرة بين الله وخلقه، ومنه لفظة السفير، أن السفير الذي يسعى بين الناس بالخير أو يكون مندوبا عن دولته إلى دولة أخرى كما هو معروف في سياسة اليوم. ورجح البخاري في صحيحه أن المراد بالسفر الملائكة. إذن المراد الصحيح أن المراد بالسفر ها هنا الملائكة. قال: كرام بررة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قتل الإنسان ما أكفره. ما معنى قتل؟ ها، لعن. من الذي قال ذلك؟ عبد الله بن عباس قال: كل قتل في القرآن فهي لعنة، كل قتل في القرآن فهي لعنة. فقال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره، هذا الذي أنكر البعث والنشور والجزاء من أي شيء خلقه. فيستدل الله عز وجل على خروجه للحساب مرة أخرى بما كان من حاله، والذي بدأه أول مرة لا يصعب عليه أن يعيده مرة أخرى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وقال في آيات كثيرة: لخلق السماوات والأرض ها ولكن أكثرهم لا يعلمون، صحيح. وذكر في آيات كثيرة أن الله عز وجل الذي خلقهم أول مرة بقادر على أن يعيدهم مرة أخرى. نعم، وقال تعالى: كما بدأكم تعودوا. فقال الله عز وجل: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. فقال: قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره، جنس الإنسان ما أشد كفره. إذا أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى وأنكر بعثه بعد الموت، قال: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. هذا أول أو مبدأ خلق الإنسان، من نطفة. ثم السبيل يسره، أي يسر عليه خروجه من بطن أمه. ثم أماته فأقبره، بعد أن عاش معاش في هذه الحياة الدنيا أماته الله عز وجل فأقبره، أي جعل له قبرا يسكن فيه إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم إذا شاء أنشره. ما معنى أنشره؟ بعثه مرة أخرى وأخرجه من قبره. كلا لما يقضي ما أمره، ومع ذلك هذا الإنسان ما جاء بما أمر به من الطاعات. ثم دلل الله عز وجل على قدرته سبحانه وتعالى كما هي عادته في كتابه، فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا الطعام الذي تأكله، رغيف العيش ده بيجي لك إزاي؟ يقول: أنا صببنا الماء صبا، الماء ينزل من السماء صبا، ينزل على الأرض شديدا كثيرا، ثم شققنا الأرض شقا، فتنشق الأرض ويدخل الماء في هذه الشقوق، فأنبتنا فيها حبا يخرج، الحب معروف من الأرض يخرج نباتا وعنبا وقضبا، والقضب هو كل ما تأكله الدواب من شجر الرطب مما يقطع المرة بعد المرة. هذا البرسيم كده. فقال الله عز وجل: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، والزيتون والنخل معروف، وحدائق يعني بساتين غلبا كثيرة طوالا، وفاكهة وأبا. الفاكهة معروفة، وأما الأب فهو كل ما تنبته الأرض وتأكله الدواب ولا يأكله الناس، الحشاش وزي التب، كل ما تأكله الدواب هذا هو الأب. قال: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذن ذكر الله عز وجل كل هذه المذكورات من باب الامتنان. ثم هذا الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، ما الذي يحمله على الكفر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر عجيب منه. قال: فإذا جاءت الصاخة، والصاخة من أسماء يوم القيامة، يعظم الله عز وجل شأنها. وإنما سميت الصاخة صاخة كما يقول البغوي رحمه الله لأنها تصخ الآذان، إذا جاءت كان صوتها شديدا حتى تكاد تصم الآذان. قال: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. تلاحظون يا إخوان التدرج من المحبوب للأحب، يفر من جميع أقربائه وأحبائه، يفر من أخيه، والمرء يحب أخاه. طيب اعلى شوية في المحبة، وأمه وأبيه، صحيح؟ طيب اعلى شوية، وصاحبتي يعني زوجتي وبني. والواحد لا يتمنى أو لا يرجو أن يكون أحد أفضل منه إلا ابنه، ولده، معروف. فالتدرج من المحبوب إلى الأحب، ومع ذلك يفر المرء من كل هؤلاء، نفسي نفسي. حتى الأنبياء إذا سئلوا الشفاعة ماذا يقول؟ إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، كلهم يقولون نفسي نفسي. الموقف عظيم، يقولون سلم يا رب سلم. وقد جاء عن عكرمة رحمه الله تلميذ ابن عباس أثر عظيم في ذلك، يقول رحمه الله: يلقى الرجل زوجته، مراته بقى اللي كان بيصرف عليها ومش منعها من حاجة، فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ البعل بمعنى ليه؟ الزوج والسيد. فتقول: نعم البعل كنت، يعني الرجل ما كانش مقصر في حاجة، نعم البعل، تثني علي خيرا وتثني بخير ما استطعت. فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة، عايز منها إيه؟ حسنة واحدة، تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين، حسنة. فماذا تقول الزوجة بعد أن أثنت عليه خيرا؟ تقول: ما أيسر ما طلبت، ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا، إني أتخوف مثل الذي تخاف. يقول: وإن الرجل لا يلقى ابنه، يبل ابنه، فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير، فيقول: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك، مش عايز حسنة كاملة، مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتي، ما أيسر ما طلبت، ولكني أخاف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. فيقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه، فلن ينفعك يوم القيامة إلا العمل، عليك أن تجد وتجتهد وتعمل، ولن يدخل واحد منا الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. طيب قال طب لماذا يفر هؤلاء؟ قال لكل امرئ يومئذ، يعني في هذا اليوم، شأن يغنيه، مشغول بحاله هو. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو عجيب ليبين كيف يكون شغل المرء بحاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. كل الخلق، كل الناس يحشرون حفاة عراة غرلا. ما معنى غرلا؟ يعني غير مختونين، القلفة التي قطعت منك تعود إليك مرة أخرى، ما أخذ من جسدك يعود إليك مرة أخرى، مشاة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، أين عورات الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الأمر أشد من ذلك، لن ينشغل أحد بذلك. لماذا؟ لأن الأمر شديد. نسأل الله السلامة والعافية. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم بين الله عز وجل جزاء هؤلاء، فقال: وجوه يومئذ مسفرة، يعني مستنيرة، ضاحكة مستبشرة، يعني ظهر عليها البشر لما علمت من أنها من أهل الجنة، ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، الغبرة اللي هو دقيق التراب الذي يكون على الوجه. والمراد ها هنا أن الوجوه تغيرت من الغم والهم، وجوه الكافرين، لما علمت أو لما علمت الجزاء الذي ينتظرهم. قال: ووجوه عليها يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، يعني يعلوها السواد، نسأل الله السلامة والعافية، أولئك هم الكفرة الفجرة، كفروا بقلوبهم وفجروا بأعمالهم. وهذه السورة عباد الله فيها بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل عاتبه، لكن عاتبه بأسلوب لطيف، لم يوجه إليه العتاب مباشرة صلى الله عليه وسلم. وفيها تقرير عقيدة بلاغ النبي لجميع الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيء، لو كتم شيء لكتم هذا العتاب. وفيها كذلك الاستدلال بالصنعة على الصانع، فنستدل بخلق الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى. وفيها كذلك تقرير عقيدة البعث، وفيها ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك من الفوائد التي في هذه السورة الكريمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.